الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده من شرح العقيدة الوسطية، قد انتهينا من ذكر مقدمة الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقفنا عند قوله وقد دخل في هذه الجملة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالته الواسطية وقد دخل في هذه الجملة. نعم، قال وقد دخل في هذه الجملة، يعني جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة الأسماء والصفات، وأنها دائرة بين النفي والإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفى عن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، يعني أن سورة الإخلاص جمعت بين النفي والإثبات. قال ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، قيل سميت الإخلاص لأنها تخلص صاحبها من الشرك، يقول قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال أنها تخلص صاحبها من الشرك، وقيل أنها تخلص صاحبها من النار، تخلصه من النار. قال التي تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر والثواب، في الأجر والثواب، ونظير هذا كثير، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه اذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة، رواه الترمذي وحسنة. يعني من باب إيش؟ الأجر والثواب، ليس أنها أنه يعني سقط عنه فريضة الحج، إنما المراد من باب يعني الأجر والثواب، ونظائر هذا كثير كما قلنا في السنة. قال حيث يقول تعالى: قل هو الله أحد، طبعا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أحد أي أنه واحد سبحانه وتعالى. الله الصمد، الصمد قيل السيد، قيل معناها السيد، وقيل الذي تصمده الخلائق، فهذه من أسماء وصفات الأحد والله والصمد. لم يلد ولم يولد، هذه الصفات المنفية، ولم يكن له كفوا أحد، هذه الصفات المنفية. فقال إن هذه الصورة جمعت بين النفي والإثبات. نعم. وما وصف به نفسه في تعمل آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. قال وما وصف به نفسه، يعني دخل أيضا في هذه الجملة في أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي كما جاء في الصحيح، لما قال عليه الصلاة والسلام للمغيرة: أتعلم آية أعظم في كتاب الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، فأعادني فقلت: الله لا إله الحي القيوم، فقال: هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. فهي أعظم آية. أما أفضل آية هي الفاتحة كما رواه ابن حبان بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي. قال حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي والقيوم اسمان لله سبحانه وتعالى. القيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، والحي ذو الحياة الدائمة سبحانه وتعالى، ومن صفاته الحياة والقيومية. لا تأخذوا سنة، السنة بكسر السين يعني النوم أو النعاس، النعاس. لا تأخذوا سنة ولا نوم، يعني لا ينعس ولا ينام، هذه من الصفات المنفية. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل صفة نفاها الله عن نفسه يثبت له كمال الضد، يثبت له كمال الضد. لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه من صفاته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن الله. يعلم ما بين أيديه وما خلفه، صفة العلم، يعلم ما بين أيديهم يعني في المستقبل، وما خلفهم يعني في الماضي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه، كل سوى موضع القدمين، قال ابن عباس رواه الطبري في تفسيره بإسناد صحيح، قال الكرسي موضع القدمين. وأهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة قالوا بأن الكرسي هو العلم، قالوا وسع كرسي يعني وسع علمه، وقالوا أن هذا يروى على ابن عباس، لكن فعله هو يروى على ابن عباس لكنه غير صحيح، ما ثبت عنه أنه قال الكرسي هو العلم أبدا، إنما الثابت عن ابن عباس أن الكرسي قال هو موضع القدمين، والعرش هو سرير الملك. قال وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني ما يطغله سبحانه وتعالى. قال الشيخ أي لا يكرث ولا يثقله، وهو العلي العظيم، أيضا العلي والعظيم، اسمان وصفتان لله سبحانه وتعالى، العلي من العلو والعظيم ذو العظمة سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن آية الكرسي لها فضائل كثيرة، منها أن من قرأها عند النوم لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح، لأن لما جاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله أوكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ بيت المال، فوجد رجلا يسرق من المال، فقال يا أبا هريرة أنا شيخ كبير وعندي أولاد فاتركني، فتركه. قال ولن أرجع، فتركه. فلما كانت الليلة الثانية جاء ومسك أبو هريرة وقال كما قال يا أبا هريرة شيخ كبير وعندي أولاد، فتركه. فلما كانت الليلة الثالثة قال لن أتركك اليوم، فقال يا أبا هريرة ألا أخبرك بشيء إذا قلته لا نأتيك؟ قال ما هو؟ قال أقرأ آية الكرسي الحديث. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، أتعلم من ذاك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله، قال إنه الشيطان. وأيضا من فضائل آية الكرسي أن من قرأها بعد كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، كما حديث رواه الطبراني إسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني إذا مات دخل الجنة. فآية الكرسي فضائلها كثيرة، وأيضا هي يعني حفظ للعبد من الصلاة إلى الصلاة الأخرى، كما أيضا عند الطبراني بإسناد حسن أيضا قال عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لا يمس سوء، ونحو ما قال إلى الصلاة الأخرى. نعم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، أيضا من أسماء سبحانه وتعالى الحي، ومن صفات الحياة ولا يموت. الموت من صفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى لكمال قيوميته، لكمال قيوميته. نعم. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. قال وقوله سبحانه عز وجل هو الأول في صفة الأولية، والآخر في صفة الأبدية، والظاهر يعني الفوقية والعلو، والباطن يعني القرب أنه قريب من عباده سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم يعني العلم إحاطة بكل شيء سبحانه وتعالى. وقد جاء هذا في الحديث المخرج في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوق شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. نعم. وقوله سبحانه وهو العليم الحكيم. وقوله وهو العليم وهو الحكيم الخبير عندك؟ العليم الخبير. نعم عندنا وهو الحكيم الخبير، يعني في صفة الحكمة اسم الله الحكيم واسم الله الخبير. نعم. قوله سبحانه يعلم ما يخرج وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم يعني إحاطة علمه بجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، أحاط علمه بجميع مخلوقاته لا تخفى عليه خافية عز وجل لا في الأرض ولا في السماء. قال لي يعلم هنا صفة العلم، يعلم ما يلج في الأرض يعني يخرج، يلج يعني الخروج من الأرض كالحبوب والدواب التي تمشي على الأرض. قال وما يخرج منها كالزروع والنباتات، وما ينزل من السماء، السماء يعني المطر، وما يعرج فيها يعني يصعد، كل هذا يعلم الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. نعم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. وعنده يعني عند الله عز وجل مفاتيح الغيب يعني التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، يعني لأن هذه سميت غيب لأنها غابت عن الخلق، غاب علمها عن الخلق ولا يعلمها إلا الله فسميت فاتح الغيب. قال لا يعلمها إلا هو، هو يعني الله سبحانه وتعالى. الصوفية قبحهم الله يقولون هو من أسماء الحسنى أو لا يعلمه إلا هو، لكن في أذكار يقولون هو لكن هذا من جهلهم قبحهم الله. قال ويعلم ما في البر والبحر، يعني كل ما في البحر وكل ما في البر يعلم الله، لأن كما قلنا أحاط علمه سبحانه وتعالى بجميع مخلوقاته. وما تسقط من ورقة يعني يعلم الله، أي ورقة تسقط يعلم الله إلا يعلمها، ولا حبة سواء كانت صغيرة أو كبيرة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس يعني كل شيء سواء كان رطبا أو كان يابسا إلا في كتاب مبين، قيل في اللوح المحفوظ. كتاب مبين معناه هي هنا هو اللوح المحفوظ. نعم. وقوله وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلم. نعم أيضا أي ما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلم الله عز وجل، فيه صفة العلم. نعم. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم يعني ما تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق يعني كثير الرزق، كثير الرزق هو الذي يرزق عباده ذو القوة، أي صاحب القوة ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. والمتين معناه الشديد، هنا في الآية معناه الشديد. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم هنا انتقل إلى السمع والبصر، إثبات صفة السمع وصفة البصر من أسماء الله الحسنى السميع والبصير، ومن صفاته العلى أنه يسمع كل شيء ويبصر كل شيء لا تخفى عليه خافية. قال ليس كمثله شيء يعني لا يماثله شيء سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته، وهو السميع البصير أي سمع الله يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. إن الله نعمنا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني من الأوامر والنواهي. إن الله كان سميعا بصيرا، كان هنا من باب التأكيد، لأن كان يا إخوة الأصل أنها فعل ماضي، لكن هنا من باب التأكيد يؤكد سبحانه وتعالى أنه كان سميعا بصيرا، فهنا من باب التأكيد أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو سميع وبصير سبحانه وتعالى. طبعا المعتزلة قالوا السمع معناها العلم، هذا كما لا يخفى عليكم من فساد قولهم. ودائما يقول أهل السنة والجماعة يرد عليهم بقول أنتم أعلم أم الله، لو كان معنى السمع العلم لقال الله كان عليما، فهل أنتم أعلم من الله سبحانه وتعالى؟ لا، لستم أعلم من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه فلولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، نقف هذا، انتقل إلى إثبات المشيئة هنا، المشيئة والإرادة، إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.